Romains, numéro 4, en chapitre 13, diffraction. N'est-ce qu'une grandeur, la tâche brillante centrale. Ce qui est le mot de remarque 3, une tâche, une figure de diffraction, chaque globale, نحكي هلا عن التاش سنترال بشكل تخصصي يعني التاش سنترال هي بريون اول شيء لازم نعرفها انها هي بريون وعرفنا انها هي بلوز انتونس و بلوز لارج بلوز انتونس يعني اقوى الضوء طبعا من التاش بريون البيئيين اللي على جوانبها طيب هلا التاش سنترال هيدي البريون الا لارجور بنسميه انجولير بنسميه الفا هذا بيجي من عند الفونت الاساسيه نعمل اثنين ديريكسيون بتكون انسكري صار هي وين بين هالدو ديريكسيون اللي بيلتقوا وين هالدو ديريكسيون بيلتقوا بطرافها بطراف بالبور لمين لهالتاش هيدي هيدي الانجل انسكري اللي هي الفا اسمها اون راديون الفا اون راديون اسمها لارجور انجولير هيدي الالفا لها علاقه بمين لها علاقه باللونجور دوند لليمير يوتيليزي ولها علاقه باللارجور للفونت الال اللي هي الاوردر دي جروندور مثل ما قلنا لحتى يكون في ديفراكسيون هي بالملي تقريبا بالملي اوكي حوالي الامل بيطلع عندي اللارجور انجولير الفا للتاش بريون سنترال هذا اون ريزومي هلا عم نحكي اللارجور انجولير الفا للتاش بريون سنترال هي 2 فوا لاندا سور ا 2 لاندا سور ا طيب كمان فينا نحن نقول انه الى طول هي او بنسميه لارجور الى لارجور يعني من الطرف للطرف للتاش سنترال هذا اللارجور لينيير بنسميه لارجور لينيير شو علاقته باللارجور انجولير الفا انجولير الفا شو العلاقه بيناتهم قال لها علاقه بالجروند دي المسافه بين الفونت والاكران تبع الفيجور دي ديفراكسيون لا فيجور ديفراكسيون اذا هذه الجروند دي هذه المسافه اللي عاده بتكون 1 متر او 1.2 متر او 1.5 متر اللي عاده بتكون الاوردر تبعها اذا العلاقه بين الجرون ال اللي هي لارجور لينيير واللارجور انجولير الفا انه جرون ال ايجال الفا فوا دي الفا فوا دي يعني اذا حطينا الالفا بقيمتها عملنا سبستيتيوشن لالفا بالبارامتر اللي مالفينا اللي هي دو لاندا سور ا حتطلع معي جرون ال لارجور لينيير ايجال دو فوا لاندا دي سور ا دو لاندا دي سور ا اوكي هذا بالنسبه للتاش بريان سنترال